الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الدرس الرابع عشر من شرح كتاب هداية المحتار للمذهب المختار لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه ثم أما بعد. طيب نبدأ في الكلام على المشي على الإمام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ حفظه الله: والصواب أن مسح العمامة لا يشترط له تقدم الطهارة، وقياسها على الخف قياس في العبادة وهو ممنوع. طيب الكلام على هذا الفرع في مسألتين خفيفتين يسيرتين. الكلام على ما ذكره المصنف من قوله أن مسح العمامة لا يشترط له تقدم الطهارة، الكلام فيها على مسألتين. المسألة الأولى: حكم المسح على العمامة أصلا. حكم المسح على العمامة أصلا، ذهب عامة أهل العلم إلى القول بجواز المسح على العمامة، وأن المسح على العمامة من رخص هذه الشريعة المباركة زادها الله شرفا ورفعة، واستدلوا على ذلك بعدة أدلة وهي كثيرة. ومن باب التوسع في الاستدلال أذكر لكم منها أربعة. ومن الأدلة الدالة على جواز المسح على العمامة حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعلى العمامة والخفين. أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، والشاهد منه قوله وعلى العمامة، فدل فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الجواز. ومن الأحاديث أيضا حديث عمرو بن أمية الضمري رضي الله تعالى عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته. هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه. ومن الأحاديث أيضا حديث بلال رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار، والخمار اسم لكل ما يغطي الرأس، والمراد به هنا العمامة. هذا الحديث رواه مسلم، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار. والحديث الرابع ولعله الأخير وإلا فالأحاديث كثيرة، حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. وفسر رواة هذا الحديث العصائب بأنها العمائم، والتساخين بأنها الخفاف، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين، والمراد بالعصائب وهو الشاهد من الحديث أي العمائم. هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم، وقد أعل هذا الحديث بما لا يصلح أن يكون علة له، وعل هذا الحديث بما لا يقدح فيه. طيب المسألة الثانية: اختلف العلماء، يعني حيث تقرر جواز المسح على العمامة، اختلف العلماء بعد ذلك في مسألة مهمة، وهي أنه هل يجوز المسح عليها من غير سبق اشتراط تقدم الطهارة، أم لا بد من تقدم الطهارة كالخفين؟ هل يشترط للمسح عليها تقدم الطهارة أم يشترط تقدم الطهارة كالخفين؟ المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله وهو قول كثير من أهل العلم أنه لا يجوز المسح على العمامة إلا إذا لبسها على طهارة، إلا إذا لبسها على طهارة، واستدلوا على ذلك بالقياس، استدلوا على ذلك بالقياس، وهذا القياس يتضمن أربعة أركان: الأصل المسح على الخفين، الفرع المسح على العمامة، العلة أنها ممسوحة يعني المسح في كل، الترخص بالمسح في كل، الحكم كما أنه يشترط التوقيت في المسح على الخفين فكذلك يشترط التوقيت في المسح على العمامة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يشترط، واختاره أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى، وهو القول الراجح، هو الذي رجحه المصنف هنا، وهو الذي رجحه المصنف هنا بقوله: والصواب أن مسح العمامة لا يشترط له تقدم الطهارة. والدليل على ذلك عدم الدليل، والدليل على ذلك عدم الدليل. لو أن الطهارة مما يشترط في جواز المسح على العمامة لبينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فلما سكت ولم يبين من ذلك شيئا دل على أنه ليس بشيء. ولأن المتقرر عندنا أن الأصل بقاء المطلق على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل، والاشتراط تقييد، وقد وردت الأدلة في جواز المسح على العمامة عامة ومطلقة، يجب علينا أن نبقى على عمومها أو على إطلاقها، ولا نخصص العامة ولا نقيد المطلقة إلا بنص، ولا نعلم نصا صحيحا صريحا يفيد أن العمامة لا يمسح عليها إلا إذا كانت قد لبست على طهارة، هذا ليس موجودا. ولأن المتقرر عند العلماء أن الأصل في العبادات الإطلاق، الأصل في العبادات الإطلاق، والمسح على العمامة عبادة، فالأصل أنك تمسح من غير شرط. فمن قيد هذا المطلق بشرط تقدم الطهارة فقد قيد العبادة بشرط، والأصل فيها الإطلاق، فأين الدليل الدال على مخالفة هذا الأصل؟ وأما قولهم بالقياس فإنه قياس ممنوع، لأنه قياس في عبادة كما نص عليه المصنف، والقياس في العبادات ممنوع كما هو القول الراجح من أقوال الأصوليين، لا تقس في عبادة. ثم إن لقائل أن يقول إنه لا قياس مع النص، وكون النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته على هذه على وجه الكثرة، إن هناك أحاديث كثيرة تفيد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمسح على العمامة، ومع ذلك لم يبين اشتراط تقدم الطهارة في أي مسح من الوقائع التي حصلت في عهده عليه الصلاة والسلام، فدل هذا السكوت العام على عدم الاشتراط. هذا السكوت منزل منزلة النص في عدم الاشتراط، سكوت النبي صلى الله عليه وسلم منزل منزلة النص في عدم الاشتراط، في عدم الاشتراط. فالقول الصحيح والرأي الراجح المليح الذي يسنده الأثر والنظر هو أن المسح على العمامة يجوز من غير تقدم الطهارة. مسألة، أو نترك هذه المسألة حتى لعلها تأتينا إن شاء الله. طيب، نعم، القول الصحيح أنه يجوز مسح أكثر العمامة ويكتفى بدوائرها أو أعلاها أو جوانبها، والدليل على الاجتزاء بأكثرها حديث المغيرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم برز لحاجته ثم جاء فتوضأ ومسح بناصيته وجانبي عمامته. أين الشاهد يا جماعة؟ وجانبي عمامته. عيد الحديث مرة أخرى لأهميته، حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم برز لحاجته ثم جاء فتوضأ ومسح بناصيته وجانبي عمامته. هذا الحديث رواه النسائي وهو صحيح الإسناد، وهو صحيح الإسناد. نعم، واضح هذا يا جماعة ولا لا؟ والصواب الاجتزاء بمسح أكثرها، وقد دللت على ذلك. نعم، والصواب جواز المسح عليها ولو لم تكن محنكة أو ذات ذؤابة، لأن المتقرر أن الأصل في الاشتراط الشرعي الوقف على الدليل، فتقرر أيضا أن المطلق يجرى على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل. هذه قد ذكر الترجيح والدليل. الراجح أن المسح على العمامة لا يشترط له أي شرط، الراجح أن المسح على العمامة لا يشترط له أي شرط إلا شرطا واحدا، وهو وجود المشقة في خلعها، مع أننا نعارض في هذا الشرط أصلا لعدم وجود الدليل عليه، أنها مجرد رخصة، مجرد رخصة. وصل. والراجح أنه يمسح عليها بلا توقيت، أي لا تحد باليوم والليلة لعدم الدليل المقيد، وتقييد المطلق كإطلاق المقيد، وكلاهما ممنوعان إلا بدليل. طيب، وهذا القول هو الذي اختاره أبو العباس بن تيمية رحمه الله، فإنه قال في الاختيارات ولا توقيت في مسح العمامة، لهذا النص قال في الاختيارات ولا توقيت في مسح العمامة. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذا الفرع على قولين. المشهور من مذهبنا أنه لا بد فيها من التوقيت، فيمسح المسافر على عمامته 3 أيام بلياليهن، ويمسح المقيم على عمامته يوما وليلا. واستدلوا على هذا على ما ذهبوا إليه بدليلين. الدليل الأول ما رواه الخلال بإسناده من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح على الخفين والعمامة، انتبه، يمسح على الخفين والعمامة 3 في السفر ويوما وليلة للمقيم. أين الشاهد يا إخواني؟ والعمامة. فقالوا هذا نص صريح لأن العمامة لا بد فيها من التوقيت. وأما الدليل الثاني فبالقياس على الخف، بجامع أن كل منهما ممسوح، فكما أن المسح على الخف مؤقت فكذلك يكون المسح على العمامة مؤقت، والعلة الجامعة فيهما أن كل منهما ممسوح. ولكن القول الصحيح والرأي الراجح المليح هو ما اختاره أبو العباس وجرى على اختياره المصنف عفى الله عنه، أنه يجوز المسح على العمامة من غير توقيت، من غير توقيت، امسح عليها ولو شهرا كاملا ما سقطت عن رأسه، ومتى ما لبستها امسح عليها ولو بلا طهارة. والدليل على ذلك عدم الدليل، ولأن الأصل في العمامة الإطلاق، الأدلة الواردة في المسح على العمامة وردت مطلقة، وقد تقرر في القواعد أن الأصل بقاء المطلق على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل. ثم قال لك مسألة مهمة، قال: وتقييد المطلق كإطلاق المقيد، فكما أنه لا يجوز إلغاء القيد الشرعي فكذلك لا يجوز إلغاء الإطلاق الشرعي، فالأصل بقاء المطلق على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل، والأصل بقاء المقيد على تقييده ولا يطلق إلا بدليل. كما أنه لا يجوز إطلاق المقيد فكذلك أيضا لا يجوز تقييد المطلق إلا بنص من الشارع. وأما حديث أبي أمامة هذا فهو حديث ضعيف، ضعفه علماء الحديث، وعللوا ضعفه بأنه من رواية شهر بن حوشب، وقد جرحوه وطعنوا فيه، وقد جرحوه وطعنوا فيه، ولذلك لا نعرف هذا الحديث مرويا في الكتب المشهورة للحديث عند أهل العلم كالكتب الستة ومسند الإمام أحمد وغيرها، وإنما رواه الخلال وهو ليس من الكتب المشهورة. هذا الحديث ضعيف لأنه من رواية شهر بن حوشب، وقد جرحوه وضعفوه. وقد تقرر في القواعد أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، هذا الحديث وإن كان صريحا في التوقيت لكنه ليس صحيحا في السند. وأما قياسهم على الخف فإننا نعارض فيه لأنه قياس في عبادة، والأصل في القياس في العبادات أنه ممنوع، وبهذا يترجح لنا أنه يمسح عليها بلا توقيت، يمسح عليها بلا توقيت، ويتبين لنا رجحان مختاره أبو العباس رحمه الله تعالى. ذات الذؤابة هي التي يكون طرفها متدليا بين كتفي على ظهر، أما المحنكة فهي التي يكون تحت عنقه منها شيء. قال العلماء رحمهم الله: ولا يمسح إلا على العمامة المحنكة أو ذات الذؤابة، وعللوا ذلك لأنها هي عمائم العرب، ولكن هذا التعليل عليه، لا يقيد الأدلة بكونها عمائم العرب، لا يقيدها، لأنه لو كان هناك خفاف تخص العجم نقول إذن لا يمسح إلا على الخفاف التي كانت معروفة عند العرب، فالأصل في الأدلة الإطلاق، ما دخل في هذا المسمى فإنه يدخل في حكمه. طيب هذه العمامة وإن لم تكن محنكة أو ذات ذؤابة تدخل في مسمى العمامة ولا ما تدخل؟ حيث دخلت في مسماها فإنها تدخل في حكمها، سواء كانت محنكة أو ذات ذؤابة أو غير ذلك، كل ذلك ليس لا يصلح أن يكون مقيدا لإطلاق الأدلة. على كل حال ما سمي عماما فإنه يدخل في مسمى في المسمى. حتى الطاقية يجوز المسح عليها إذا شق نزعها، إذا كان الإنسان مثلا قد حلق شعره يعني حلقا بليغا ثم لبس الطاقية فإنه يشق عليه أن ينزعها بكل وقت، يمسح عليه حتى لو كان الوقت بردا ثم تلثم الإنسان، فإن الغترة منزلة منزلة العمامة، إذا تلثم ويخشى على نفسه أنه إذا فك اللثام عن فمه أو فك اللثام مثلا عن وجهه فإن يتضرر يمسح على الغترة ولا شيء عليه. والراجح جواز المسح على خمر النساء وإن لم تكن مدارة تحت حلوقهن. والدليل على ذلك أن أم سلمة كانت تمسح على خمارها، كان النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يراها ويقرها على ذلك. وسلمة كانت تمسح على الخمار وهو ما تغطي به المرأة رأسها مثل الجلال والشيلة، ولكن المذهب اشترط عندنا أن يكون هذا الخمار مدارا تحت حلقها، قالوا لأن المدار تحت حلقها هو الذي يحصل المشقة بنزعه، هو الذي تحصل المشقة بنزعه، ولكن القول الصحيح جواز المسح عليها من غير هذا الشرط. ويدخل الخمار في عموم قول بلال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والخمار. فالخمار اسم لكل ما خامر الرأس وغطاه، وتفسيره بالعمامة هذا تفسير بالمثال، والتفسير بالمثال ليس تفسيرا بالحد الجامع المانع. يستدل على جواز المسح على الخمار بهذا الحديث وبفعل أم سلمة رضي الله تعالى عنها وبإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لفعلها. والراجح في مدة المسح على الخفين أنها تبدأ من أول مسح بعد حدث. وهذه المسألة من المسائل العويصة عند أهل العلم، وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيها على عدة أقوال. القول الأول وذهب إليه بعض أهل العلم ولن نطيل فيها إن شاء الله، قالوا إن المسح يبدأ من مجرد اللبس سواء أحدث أو لم يحدث، متى ما لبست الخفة فقد ابتدأ وقت المسح في حق. فذهب إلى هذا بعض المالكية فقيدوه باللبس. والمذهب الآخر قالوا لا نقيده باللبس وإنما نقيده بالحدث، فأول حدث بعد اللبس هو الذي تبدأ به مدة المسح. هذا المشهور من مذهب الحنابلة وهو المعتمد عندنا في المذهب وعليه جماهير الأصحاب رحمهم الله تعالى. والقول الثالث هو رواية في المذهب أيضا أنه لا يبدأ من الحدث وإنما يبدأ من أول مسحة بعد حدث، صار التدرج الآن، منهم من قال من اللبس، ومنهم من قال من أول حدث بعد اللبس، ومنهم من قال من أول مسح بعد حدث. والمصنف رجح لكم القول الثالث، رجح القول الثالث وهو الذي يروى عن شيخ الإسلام رحمه الله، اختاره الشيخ محمد بن عثيمين وعليه كثير من المحققين. ووجه الاستدلال على هذا أن تفهم النصوص الواردة، هذا ينبني على فهم النصوص الواردة. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ يمسح المقيم، يمسح المسافر. انتبه لي داود، داود انتبه شوي. يمسح المقيم، يمسح المسافر، ولم يقل يلبس المقيم، وإنما قال يمسح. دل ذلك على أن الوقت هذا كله ها لا يبدأ إلا من المسح، لا يبدأ من اللبس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل يلبس المسافر يوما ثلاثة أيام بلياليها ويمسح يوما بليلة، وإنما قال يمسح. ولا يصدق هذا إلا إذا جعلنا أول المدة تبدأ من أول مسح بعد حدث، لأنه حينئذ يكون محتاجا للمسح. لا يصدق أن المقيم مسح يوما وليلة إلا إذا فعل المسح، ولا يصدق أن المسافر مسح ثلاثة أيام بلياليهن إلا إذا فعل المسح. ولكن إذا لبس ولم يمسح وبقي يوما وليلة ولم يمسح، فنقول لبس المسافر يوما ثلاثة أيام بلياليها، الحديث لم يعلق باللبس وإنما علق بالمسح، فلا ينبغي لنا أن نعلق الحكم الشرعي إلا بما علقه به النص. فإذا نقول دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر على الخفين ثلاث ليال والمقيم يوما وليلة، ولا يمكن أن يصدق عليه أنه ماسح إلا بفعل المسح، فقيدناه بالمسح ولم نقيده باللبس، فقيدناه بالمسح ولم نقيده باللبس، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح ولم يقل يلبس. هذا المذهب اختاره أيضا الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، الرحمن السعدي رحم الله الجميع رحمة واسعة. والراجح أن من مسح مقيما ثم سافر فإنه يتم مسح مسافر، ومن مسح مسافرا ثم أقام فإنه يتم مسح مقيم إن بقي منه شيء وإلا خلع. هذا يتفرع على ضابط فقهي طيب، يقول هذا الضابط إن العبرة بالصلاة والمسح بحال الفعل لا بوقت الوجوب، إن العبرة بالصلاة والمسح بحال الفعل لا وقت الوجوب، يعني لا وقت الوجوب في الصلاة أو لا وقت الجواز في المسح. أعيد الضابط مرة أخرى، إن العبرة في الصلاة والمسح بحال الفعل، يعني أنه إذا وجبت عليه وقت الصلاة، إذا وجبت عليه الصلاة وهو مقيم، فكم يجب عليه أن يصلي؟ أربعا لو كان مقيما، لكنه حال فعل الصلاة يوصف بأنه مسافر، فالعبرة حينئذ بحال الوجوب ولا بحال الفعل؟ هذا هو القول الصحيح، فلا قصر في حضر ولا إتمام في سفر. ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قصر وهو مقيم أبدا، ولم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام طيلة حياته أنه أتم وهو مسافر أبدا، فهذا دليل على أن العبرة في عدد الركعات بحال فعل الإنسان حتى وإن دخل عليه الوقت وهو مقيم، فإذا سافر فإنه يجوز له أن يقصر، والعكس بالعكس، يعني فيما إذا وجبت الظهر على الإنسان وهو في سفر كم يصليها؟ ركعتين، لكنه أخرها إلى وقت دخول البلد، فدخل البلد وراد أن يصلي الآن، هل العبرة بحال وجوبها عليه ولا بحال الفعل؟ فكذلك أيضا في حال المسح العبرة في حال الفعل، فإذا ابتدأ وقت المسح وهو مقيم فإن له يوما وليلة، لكنه إيش الآن؟ سافر، فيتم مسح مسافر، لأن العبرة الآن عند المسح بحاله الراهنة، وحاله الراهنة ما هي الآن؟ أنه مسافر، لكن يحسب مدة المسح وهو مقيم مع مدة السفر، ويمسح وهو مسافر كم؟ 72 ثلاثة أيام بلياليها 72 ساعة، يخصم منها المدة التي مرت عليه وهو مقيم، لأن لا نقول يستأنف ثلاثة أيام بلياليها جديدة، لا، وإنما يتم مسح مسافر، يعني إذا كان المسح بدأ في حقه وهو مقيم من 7 ساعات، فكم نقطع من ثلاثة أيام بلياليها؟ 7 ساعات، نقطع منها 7 ساعات، واضح هذه؟ وكذلك فيما إذا كان مسافرا ثم أقام، فننظر إن بقي منه شيء، إن بقي من وقته شيء فحينئذ يتمه مسح مقيم، وأما إذا كان الوقت أصلا قد انتهى في حقه وقد ذهب اليوم والليلة وشرع في اليوم الثاني أو الثالث، فإذا أقام يجب عليه حينئذ أن يخلع لانتهاء أصلا لانتهاء المدة، واضح هذا ولا ينبغي؟ فإذا يا أخوان العبرة بحال فعل الإنسان سواء كان في أعداد الركعات الصلوات الصلاة أو كان في المسح، فالعبرة بحال الفعل، لا تنظر إلى وقت الوجوب أو وقت الجواز، لا تنظر في حال في الحال السابقة، وإنما أنظر الآن في الحال الراهنة، حتى وإن كانت مقضية على القول الصحيح، حتى وإن خرج وقتها، هذا على قولنا الصحيح، على القول الصحيح أنه إن فاتته الظهر وهو مسافر ونسيها، طيب إذا جاء يصليها الآن حاله الراهنة ما هي؟ مقيم يصلي أربعة، يصلي أربعة، طيب نسي صلاة وهو مقيم ثم أدركها في السفر يصلي حينئذ ركعتين، وهذا القول هو الذي اختاره أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى. المذهب عندنا يا إخواني قاعدة، وهو أنه يغلب جانب الحضر دائما، عندنا جانب الحضر دائما يغلب، يعني إذا وجبت عليه مقيما ثم سافر صلى صلاة مقيم، طيب وإن وجبت عليه مسافر ثم أقام وجبت عليه صلاة مقيم، طيب إن ذكر صلاة حضر في سفر أتم، وإن ذكر صلاة سفر في حضر أتم، تغليبا لجانب الإقامة في كل يوم، ولكن القول الصحيح ما رجحته، نعم لا يتم في سفر ولا يقصر في حضر. نعم. والصواب أن المسح على الجبيرة لا يشترط لجوازه تقدم الطهارة. نعم، القول الصحيح جواز المسح على الجبيرة، ولكن لا يشترط لمسحها تقدم الطهارة، لأنه اشتراط في عبادة، والاشتراط في العبادات مبناه على التوقيف، على كل حال فرق العلماء رحمهم الله تعالى بين المسح على الجبيرة والمسح على الخف بخمسة فروق لعلكم تكتبونها. الفرق الأول، المسح على الجبيرة مسح ضرورة، وأما المسح على الخفين فهو مسح توسع ورخصة، وهذا فرق مهم. الفرق الثاني، أن الجبيرة ليس لها عضو معين، فقد تكون في الرجل، وقد تكون في اليد، وقد تكون في الرأس أو الوجه، فالجبيرة ليس لها موضع معين، وأما الخف فله موضع معين لا يمسح إلا إذا جاء عليه، وهو الرجلان، لو أن إنسان لبس الخف في يديه يمسح عليهما؟ جواب لا. واضح هذا الفرق؟ طيب الفرق الثالث، أنه لا توقيت في المسح على الجبيرة، بل يمسح عليها إلى أن يحلها، لأن المسح عليها مسح ضرورة، يمسح على الجبيرة إلى حلها، وأما المسح على الخف فهو مؤقت، يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. الفرق الرابع، أن الجبيرة لا يشترط لها تقدم الطهارة على القول الصحيح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أصل المسألة التي نحن فيها. الجبيرة لا يشترط لها تقدم الطهارة للإطلاق، ولأن اشتراط الطهارة يفضي إلى المشقة، أن الجبيرة قد تأتي فجأة، قد تحتاج لها الإنسان فجأة فلا يتمكن من تقديم الطهارة، أن الجبيرة قد تأتي فجأة لا يستطيع الإنسان مع فجاءة الأمر أن يتطهر، وأما الخف فيشترط له تقدم الطهارة. الفرق الخامس، أن الجبيرة يجب أن يستوعبها بالمسح كما سيأتينا في الفرع الأخير، أنها لا بد أن تعمم بالمسح أعلاها وأسفلها وجوانبها، لا بد أن يعمم الجبيرة كلها بالمسح، وأما الخف فإنه يجتزأ بمسح أعلاه فقط، وأما الخف فإنه يشترط فيه مسح أعلاه فقط. نعم. والصواب الاكتفاء بمسحة واحدة تعم جميع الجبيرة، لأنه لا تكرار في ممسوح، ولو كانت على عضو يغسل ثلاثا لو كان صحيحا، والله أعلى وأعلم. وهذا واضح، هذا واضح. طيب لعلنا نكتفي بهذا، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا. أنا محضر لكم نواقض الوضوء جهزها لكم، لكن لعلنا إذا كان غسل ما جانب الجبيرة، الغسل جوانب الجبيرة الأعضاء الشيء صحيح يضر بها، حينئذ يبتعد عن مكان الضرر، يمسح على مكان الضرر. على كل حال يا إخواني، واللصوق والشاش وذيني، ترى كلن تأخذ أحكام إيش كامل الجبيرة. إذا كان عليك لصقة أو شاش ماذا تفعل؟ نقل لك ثلاثة أحوال. حالة الأولى، أن تتمكن من فك هذا الأمر، فك بدون ضرر وتغسل. إذا كان يتمكن من حله ولا يتضرر بغسله، الواجب عليه غسله، ما يأخذ حكم الجبيرة، لا ما في ضرورة، في ضرورة الآن ما فيها ضرورة. إذا كان يمكن غسل ما تحته، يجب عليك وجوبا أن تحل هذا الأمر وتغسل، هذا ما يأخذ حكم الجبيرة، لأن الجبيرة مقتضاها الضرورة، هذا ما في ضرورة. طيب إذا كان لا يستطيع أن يحل ذلك الأمر إلا بمشقة زائدة، إما تأخر البر أو زيادة الألم، حينئذ نقول تبقى الجبيرة على ما هي عليه، لكن يجب عليك أن تنتقل للمرتبة التي تحت الغسل وهي المسح، أن تمسح على الجبيرة مسحا عاما كما ذكرت لكم قبل قليل. طيب إذا كان المسح أيضا مجرد الندى يضر الجرح أو يضر الجبيرة أو يفسد شدها، كان مجرد البلل، فحينئذ ينتقل للمرحلة الثالثة وهي التيمم، فيتوضأ وضوءا كاملا ويترك هذا الموضع، ثم إذا انتهى يأتي بتيمم كامل بنية هذا الموضع بخصوصه. المذهب عندنا أن في حالة التيمم يجب عليه أن يتيمم في الموضع الذي يغسله فيه مراعاة للترتيب، مدري واضح هذه ولا لا؟ إيه؟ ولكن قال أبو العباس رحمه الله والفصل بين أبعاض التيمم أبعاض الوضوء بدعة، الفصل بين أبعاض الوضوء بتيمم بدعة. القول الصحيح أن التيمم لا يدخل في أثناء الوضوء وإنما يكون في آخرها. هذه الأحوال ينبغي إذا سألك أحد وعليه جرح أو لصق أو شيء أو شاش أو غيره يقول له إيش سوي بها، تقول إذا كنت تستطيع أن تحلها بلا ضرب ولا تأخر بر ولا مشقة عليك يجب عليك أن تغسل ما تحل. طيب إذا كنت لا تستطيع فيجب عليك أن تمسح، إذا كنت لا تستطيع لا ماذا تستطيع كان فيه يعني ضرب أيضا بالمسح، حينئذ تنتقل للتيمم. ومتى يكون التيمم؟ بعد الوضوء. الله أسأله جل وعلا أن يمتعني وإياكم بالصحة، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونبدأ في الدرس القادم إن شاء الله في باب التيمم، لأنه لم يبق لنا إلا التيمم والحيض ثم النجاسات، وننتهي إن شاء الله. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان www.السعيدان.com